esigenze del giorno, poi certi anni non si trova le cose che o c'è già anche di in Natale, no? Voleva che era la volta, chi si trova a trovare? Ora, io gli tali, così fanno una narif, insomma, gli uomini. Allora non tale mai quando è nisperigiar padla anisa ed al an ma fi andun fikra wadiha bayini an aurat al mar'a ma' al mar'a mathala ma fi andun fikra فلما ابدا عالج هذا الموضوع او غيره اللي انت عم تسال عنه بدك تعمل دعاية بدك تعمل ركيزة تفهم الجماعة من النساء التي هن حولك انه اولا هذا خلاف الشرع، ثانيا موعظة، اتقوا الله عز وجل واذكروا عذاب الآخرة، ولعلك تذكر بعض الأحاديث اللي تعرفها مما يناسب ذكرها بتلك المناسبة. بعد ما بيقوم الأخ الذي أنت تسأل عنه بمثل هذا الواجب التمهيلي لإنكار المنكر، حينئذ تبدأ بإنكار المنكر. فإن مشيت على المرحلتين، المرحلة الأولى فنسميها التوعية، والمرحلة الثانية هو مباشرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإن لم يستجب المأمور المعروف والمنهي عن المنكر حينئذ يأتي قوله تعالى فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ما بيجوز هذا الأخ يجلس وأخته كاش في عورتها أمامه، وهو بالرغم أنه ينصحها ويذكرها لا تباري به مبالاة، حينئذ يتركها ويعرض عنها وبثمها، مش بتركها هيك يعني سبالة لا ما يفهماني شو القصة، لا، لابد يعني من هذا يعني التمهيد، ثم لابد من الصدق بالحق، وإلا سيظل مجتمعنا مائع هكذا. لا القطيعة تأتي بعد زمن بعيد يعني مثل ما بيقولوا عنا بالشام دعا الحافر دعا النافر، يعني هيك وهيك، حتى إذا يئس من هذه التي يبدأ انقاطع، لأنه قد يتعلق الموضوع أنه اللي بيقاطع لابد له مثلا أولاد له بنات يمكن يتأثر فيما استمره بالمخالطة. أما لو لم يكن حوله شيء من ذلك ما بضر يعني أنه يستمر معهم في متابعة في التذكير، ما في أحد يتضرر ممن حوله باستمرار في زيارتهم ومعايدتهم ونحو ذلك، ما في مانع. ونحن نقول الحقيقة في الزمن الحاضر المقاطعة يعني آخر شيء يفكر فيها، لأن المجتمع فاسد، ولما تعطي أنت المفسدين في الأرض ما بيسألوا عنك ولا بيبالوا فيك إطلاقا، وبيقولوا مثل ما بيقول ذاك المثل الشعبي أنت مسكر أم البخيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.